فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقدم إمام المسجد أم يقدم الوصي بالنسبة لصلاة الجنازة؟ لا، يقدم الوصي، يقدم الوصي الذي أوصى به الميت أنه يصلي عليه. نعم.